الشيطان الرجيم. ربك عبده زكريا خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل ليالي سويا وكان تقيا وكان تقيا وبرا بوالديه وكان تقيا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قالت إني أعوذ برحمن منك إن كنت تقيا أعوذ برحمن منك ولم يمسسني بشر ولمك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله كان أمرا مقضيا وكان أمرا مقضيا وكان أمرا مقضيا ألا تحزني

كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا وما كانت أمك بغيا وما كانت أمك بغيا ما كان في المحصبين قال إني عبد الله فاعبدوه الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي يلهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى أرأيت الذي يلهى عبدا إذا صلى عبد إذا صلى عبد إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى تولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب فليدعو نادية فليدعو نادية سندعو الزبانية فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم القدر وما أدراك ما ليلة ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل صدق الله العظيم الفاتحة إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ المعروف المقيم بظهر باي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية مكبرات الصوت والصوتات الكبرى إدارة مهندس السيد الرسول أوليد أمير غمر زقالية الإنارة الحديثة إدارة أولاد الحاج ندى بطحى الملك أيها الإخوة المؤمنون شكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.